قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. معناه أكمل المؤمنين درجة عند الله من كان خلقه حسنا. معناه يصبر على أذى الناس له، يتحمل من الناس الأذى ويكف أذاه عن غيره، ويعمل المعروف مع الذي يعرف له ومع الذي لا يعرف له. فمطلوب أن يكون المسلم يعمل الحسنات مع الذي يعرف له والذي لا يعرف له.